إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 49. قال: فإن كان ماله لا يفي به كله فسأله وماءه الحاكم الحجر عليه لزمة إجابته، فإذا حجر عليه لم يجد تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه، ويتولى الحاكم قضاء دينه ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه، فيبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إليه من أرشها أو قيمة الجاني، ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، وله أسوة الغرماء في بقية دينه، ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه. هذا فيما يتعلق بالمعسر الذي فلس وخاف الغرماء على زوال ما بقي عنده من مال، يتقدمون إلى الحاكم يطلبون الحجر عليه عن التصرف في المال، ويجب على الحاكم إذا ثبت لديه ما يدعي به الغرماء أن يحجر على هذا المدين. وعند الحجز الحجر عليه لا يملك الإقرار على هذا المال الذي عنده لأحد، لكن لو كان هناك إقرار قبل أن تثار قضية الفلس وأقر لأحد اعتبر إقراره، ثم عندما يحجر عليه ينظر في حاله. من كان له مال رهن عند الغري المفلس ولم يكن قبض من الثمن شيء والرهن باق فهو أحق به، أو من كان عند المفلس سلعة اشتراها من هذا الغريم ولم يسلمه أي شيء من ثمنها وبقيت بحالها لم يطرأ عليها زيادة ولا نقص، كان صاحب هذه السلعة أولى بها. ثم يقدر المال على الغرماء حسب نسب حقوقهم من الديون، ولا بد من ثبوت دين كل واحد، وليس لمجرد أن يدعي أنه دائن، وإنما بأن يثبت دين كل واحد حتى يدخل الغرماء. إقرار المفلس بعد الحجر عليه لأحد بمال لا يسري على الغرماء، لكنه يسري على المقر، فإذا سدد للغرماء ما لهم من حقوق ثم قد تتحصل الأحوال أو عند القسم تغلو الموجودات التي عند المفلس يرتفع ثمنها فتتجاوز مقدار حقوق الغرماء، فإذا زاد بقية عن حقوق الغرماء يدخل هذا الذي أقر له في حقه الذي أقر به المفلس، وهذا يحصل. وأذكر أن قضية حصلت عندنا في محكمة الرياض، شخص أفلس فأريد بيع ماله، ثم توفي وأجل البيع، أجل عن طريق القاضي، وبقدرة القادر ارتفعت أقيام الأراضين، فصار ذلك المال الذي لا يفي بحقوق الغرماء وفى بسدادهم وبقي بقية للورثة. فالاحتمالات قد ترد وإن لم يفكر الناس أنها سوف ترد. فلو مثلا أقر بعض الناس، قد يقر لشخص ليزاحم الغرماء، هذا لا يزاحم الغرماء ما دام أن طالبي الحجر تقدموا وأثبتوا، لكن لو قضي حقهم وبقي للمفلس مال دخل فيه ذلك المقر له. قوي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أبلس فهو أحق به من غيره، ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، ويتفق على المفلس وينفق على المفلس. قال: وينفق على المسرف على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته من ماله إلى أن يقسم فإن وجب فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. هذا فيما يتعلق مرة الإشارة على أرش العبد ما يتعلق، لأن العبد إذا كان مملوكا سيباع عند إفلاس المالك، لكن إذا كانت العبد جناية على أحد وقد يكون مقدرها يأتي على ثمن العبد كاملا، فجناية العبد ليست كأسوة الغرماء، إنما هي متعلقة بعينه، فجنايته على من جنى عليه متعلقة بعين العبد لا بد من سدادها، إن كان للمالك ما يسدد به، وإلا يباع العبد ويسدد بثمنه لصاحب الجاء للإصابة. وفيما يتعلق ويقسم الباقي على قدر ديونه وينفق على المفلس. المفلس ينفق عليه من المال هذا الذي سوف يقسم، لكن قد يكون قبل الفلس صاحب إنفاق جزل يوم كان غني، وهذا محتمل أن يكون الإنسان في يوم من الأيام، ولا سيما في هذه الظروف التي مضت، تجد إنسانا يملك ملايين النقود فقدر الله عليه أن يشترك في الأسهم فيفنى ما معه بكامله، وقد يلجأ بأن يطالب بأمور كثيرة، لا ينفق مثل هذا نفقة كالنفقة التي كان ينفقها يوم كان واجدا، وإنما ينفق النفقة التي تجب لمفلس وذويه من المفلسين. قال: فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف. هذا لما له حق على شخص من الناس لكن ليس عنده سوى شاهد واحد وهو رفض أن يحلف، هل للغرماء أن يحلفوا لأنه أبى أن يحلف؟ هذه الأيمان لا تدخل في وسع الدائنين، الدائن لا يملك اليمين أن هذا المدين بري أو أن هذا المدين له حق على فلان، وهذا الشخص يأبى يحلف قد لا يكون متأكدا هو من نفسه أن الحق عند فلان، وإنما شهد شاهد وهو لا يملك إلا من ما يقال، ومجرد الشهادة لا تجعله قادرا على أن يحلف، قد يتورع. في هذه الحال لا يحلف الغرماء تقوية لشاهد من هم غرماؤه، ولا يبرأ من عليه الحق بمجرد عدم حلف هذا. إن طال في يوم من الأيام وتمت البينة أخذ حقه، لكن الغرماء ليس لهم إلا هذا. من وجد من أدرك متاعه بعينه هل هو يأخذ قبل أن يحكم في القاضي؟ حديث واضح، وهو ذكره المؤلف، من وجد متاعه بعينه ولم يتقاضى منه شيئا، ولم يحصل عليه شيء، ولم يأتي شيء من ثمن ذلك المال، فهو أحق به. إذا كان يملك أن يأخذه بنفسه أخذه، وإن احتاج إلى خصومة فهذا يرجع إلى القاضي أيضا. لأنه إذا كان محجورا عليه في جميع تصرفاته، رفع الحجر عليه ليس إليه هو، وإنما هذا من مهمة القاضي. القاضي هو الذي إذا ثبت لديه أن هذا المتاع لفلان عند فلان، وأنه تحقق وثبت لديه أن هذا الشيء بحاله لم يتغير، وأن صاحب ذلك الشيء لم يستفد أي شيء من متاعه، صار من حقه أن يعطى لذلك الشخص بحكم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يكون ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في أنواع الخلاف عدا خلاف القبض، فإنه لم يذكر القبض الغبن. هذا ذكره فيما يتعلق بالاختلاف في الثمن، ذكره في الاختلاف في الثمن، قال هذا هذا كذا، فهذا داخل فيما يتعلق بالغبن. نعم. وهذا صار من سنقول إذا كان بأي من هل أو بالأعلى أو بالقليل، ما دام أن دين كل واحد منهم ثابت وليس لكل واحد منهم رهن، فإنه يبدأ بهم جميعا، وكل واحد يأخذ بمقدار نسبة ما، فمن كان دينه مثلا 100 ولن يأتي أحد إلا عشر سوى عشر دينه، أعطي صاحب 100 10 وأعطي صاحب 10 1، وهكذا على حسب النسب المترتبة حسب تقسيم المال وفق نسب حقوق هؤلاء. وإن التبع يعني يسمحوا للضعوف أو لفلوسهم شوية قالوا ما يخالفون، إذا تنازل أحد على المغاطاة طالب في حقه الآن جاز له ذلك، لكن من لازم هذا أن لا يقيم على غريمه دعوة حتى يثبت أنه قد تمول. هذا يقول في منهج الدراسة وفق باب الخيار بعد أن ذات الخيار المدنس جاء بعدها تفريع صغير بحجية أن المقام لأبن ستحقائها فعرف ذلك فلا يسقط الخيار. هل هذا حديث؟ هو ليس بحديث، ولكن كرهه بعض الصحابة، وهو بعض الصحابة كان يقوم من المجلس ليثبت له البيع. فالحديث صحيح ما لم يتفرق، فإذا وجد تفرق فمفهوم الحديث أن الخيار قد تم بذلك. وهذا يقول هل يجوز إعطاء جدتي من أمي زكاة أموالي؟ ثم يقول من الذين لا تحل فيهم الزكاة؟ الذين لا تحل لهم زكاة مالك هم من يلزمك أن تنفق عليهم إذا احتاجوا، لم تلزمك نفقتهم. فمثلا جدتك من أمك إذا لم يكن لها قريب ولا عاصب ينفق عليها فإن الجدة أم، فجوا نفقتها عليك، فبالتالي لا يحل لك أن تدفع لها الزكاة، لأنك بدفعك الزكاة لها كأنما تقي مالك بمال الفقراء، والفقراء أحق بأموالهم. نعم. وهذا يقول صلى الله عليه وسلم، يقول امرأة سقط حملها في الشهر الثالث، فهل تتوقف على أداء الصلاة والصيام؟ إذا كان الحمل لم يتم له 80 يوما فإن هذا الدم لا يمنع من الصيام وأداء الصلوات نحو ذلك. أما إذا كانت قد تجاوزت 80 إنها 40 يوما ودخلت في 40 الثالثة فإنه يكون دم نفاس يمنع من الصلاة ونحو ذلك. هذا السائل يقول ما حكم قول البائع أن البضاعة ترد ولا تستبدل، وهل يلزم المشتري ما شرط ما شرطه البائع إذا لم يعلم عن شرطه؟ الشرط لا يعتبر إلا إذا علم، لا يسري على أحد تسري عليه الشروط إلا إذا علم ذلك الشرط. وأما أن يشترط البائع شرطا فيما بينه وبين نفسه أو بينه وبين آخرين بخفاء عن الطرف الثاني في البيع، فإن هذا شرط لا يغير من أحوال الخيار. وإذا قال البائع في البداية أنني لا أخبر الخيار لك وقبل المشتري ذلك، صار ذلك القول العمل منهما إسقاطا للخيار. وإذا رفض وأمضى البائع البيع فإنه يمضيه على أساس ما قرره الشارع لا على أساس ما يقرره هو. الشارع بين صلى الله عليه وسلم أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، فما أراد أن يلغيه دون موافقة خصمه لا يتأتى له، لأن شرط الشارع أوثق وأقوى. وهذا ليس عن حكم قول المحدث، نحن نبيع المعين وكل هذه البضاعة معين سكر فيما تمحكم على البيع، هذا كلام باطل. إذا تبين عيب لم يكن ظاهرا عند إرادة الشراء ولم يعلم فإن هذا العيب يقضي بإلغاء العقد. ولو قال إنها فيها جميع العيوب وهي بحالها تمشي وتشتغل لم يقبل هذا إلا أن تبين العيوب التي يقول عنها. وهذا يسأل يقول هل يجب علي أن أعتقد أن فلان الذي يقول فلان الذي يطلق يقول كافر، وهل ألحق به إذا لم أطلق عليه التكفير؟ كان يطوف بالقبور فقط ولا يستغيث بها ولا يدعوها لقضاء حوائجه تفريج كربه، فلا شك أن هذا إثم وذنب هذا العمل منه. التكفير لا يقدم عليه الإنسان إلا إذا تبين له أمر لا يقبل الرد. الحديث صحيح من قال لإنسان يا كافر وليس كذلك رجع ذلك القول عليه على القائل. إذا من قال لإنسان يا عدو الله وليس بعدو لله رجع ذلك عليه، لكن أيضا لا يرجع عليه بأنه يقول هنا هذا خرج من الملة وطلقت نساؤه وصدر مال وصار لبيت المال ونحو ذلك. فإن التكفير حقا إذا عامل الإنسان العمل الذي يكون به كافرا كأن يدعو غير الله ولم يتب، الإنسان قد يرتكب أكبر الكبائر وهي الشرك بالله ثم يتوب من ذلك، تكون التوبة ماحية لذلك الإثم العظيم. ما يقول هذا الشيخ إذا كان القلب مبني على المشاركة فلا أقرضك حتى تفهم، هو يدخل في الشرط في كل قرض جر نفعا، لكن من المعلوم عرفا أن الإنسان لا يقرض شخصا يعلم أنه لو احتاج إليه ما أقرضه، هو هذه حتى لو لم يشترط، وإذا اشترط وأقرضه فإن القرض صار صحيحا، ومن حق المقترض أو من حق المقرض أن يطالب المقترض، ولو قال بشرط أن لا تطالبني بالقرض بطل هذا الشرط. وهذا يسأل عن جمعية المطلقين تدخل القرض الذي جرى نفعا، بعض المشايخ يرى هذا، لكن الصحيح أنه ما يدخل فيه، لأن هذا الاتفاق على مبلغ معين من كل واحد بالتساوي فيه قضاء لكثير من الحاجات لهؤلاء المتقارضين، وحديث من جر قرض جر من كل قرض جر نفعا هذا ليس بحديث صحيح، وما في قرض إلا ويجر نفع، لكن كل قرض اشترط فيه ربا وهو محرم، وأما كونه القرض أنت لا تقرض أحد إلا يجر لك نفع، إما مواد يجر لك مودة منه، أو لو أصابتك ضائقة وجدت منه إعانة وغير ذلك، فالحديث هذا ليس بصحيح. نعم. سامي يقول من علم أن شخص يسقط الديون التي عليه للناس التي للناس عليه بولاية كبرى اقترض قبل الشهر لأجل هذا الشيء عليه شيء، لا هو ليس عليه شيء في هذا الشيء، المسقط لديون الناس التي تلزمهم يبتغي بذلك وجه الله، هذا لا شك أنه عمل، لا شك أنه عمل خير، واحتيال هذا الشخص المقترض إن كان في حاجة حقا فلا حرج عليه، وإن كان يحتال لأخذ المال حتى يسقطه هذا التاجر فهو يأثم بهذه الحيل، لأن الاحتيال على أموال الناس لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه. ما ذكر اسمه؟ هو البازيك اللي ذاك نسميه هم. لا اسم التاجر لا هم اللي بيسم. لا ما هم علمنا كلنا بهذا الاسم. لا لو علمنا سان كل واحد يقول قادر استدين منها المرة. نعم. يسقط حاله. هذا يقول ما المراد ابن الصدقة؟ ابن؟ ابن الصدقة. هذه التي تؤخذ على الناس زكوات. لذلك صار فيها احتمال ابن لبون، احتمال فيها جذع، احتمال كذا، هذه ابن الصدقة أي الزكوات، لأنه معروف أن إذا كانت الإبل 25 ففيها كذا، إن كانت كذا إلى آخره على حسب مقادير الزكوات، فاقترض في السابق بكرا، والبكر هو الذي لم يصل إلى الحد الذي يمكن أن يحمل، الذي يحمل إذا كان حقا أو جذعا أو ثنيا، فلما جاء وقت القضاء وجاءت ابل الصدقة ما كان فيها بكرا، ما فيها إلا خيار رباعيا، والرباع هو ما تم له 6 سنوات من الإبل، لأن الثني ما تم له 5 والرضيع ما تم له 6. نعم. وهذا يقول هل يجوز قضاء القرض بأقل مما اقترضه إذا رضي المقرض أو أقاله بالباقي؟ كيف؟ يقول هل يجوز قضاء القرض بأقل مما اقترضه إذا رضي المقرض أو أقاله بالباقي؟ لا شك أن المقرض دائن والمقترض مدين، فإذا كان المقترض يعجز عن سداد القرض والقرض ليس له وقت محدد، لكن إذا اتفق المقرض والمقترض بأن لا يطالب المقترض بسداد القرض إلا بعد كذا وكذا، وجب على المقرض أن لا يطالبه إلا في ذلك الوقت، لأن هذا في حكم الوعد المؤكد. فإذا جاء وقت السداد وكان المقترض لا يملك سداد القرض بكامله، وقبل المقرض الاكتفاء بما يعطيه، فهذا من الإحسان يجوز. وأما أن يكون قادرا على السداد كاملا والمقرض لا يحب أن يتنازل عن شيء، فالحق لازم في ذمة المقترض. صلى الله عليه. هذا سؤال يقول إذا قال المقرض إذا لم تسدد أي قسط من الأقساط الحالة عليك تكون جميع الأقساط حالة في ذاك الوقت الذي لم تسدد أو لم تأتي بالوعد الذي بيننا ووقع على ذلك المشتري، كان هذا الشرط صحيح والمسلمون على شروطه؟ إذا كان القرض ليس في لم يتضمن ربا، إنما هو قرض أو ثمن مبيع اشترط عليه أنه إذا لم أخل بالشروط ألزم بهذا الإلزام، أو يدخل في إلزام الإنسان بما التزم به، إلا إذا كان لم يسدد عاجزاً، ففي هذه الحالة يدخل في باب النظرة إلى الميسرة. هذا شخص يقول كيف نرد إنه أجاب وردنا، يقول كيف نرد على من قال بجواز سفر المرأة لوحدها إذا كان سيستقبلها محرم ويودعها محرم آخر لأنها ليست وحدها في الطائرة أو القطار؟ بارك الله فيك. هذا أمر سهل، نقول نعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرع لأنفسنا ما نريد، ولا نرفع رأسا بأمر الله جل وعلا الذي قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا شك أن هذا عدوان على الشريعة وتجاوز للحدود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. من يضمن أن الطائرة التي سوف تسافر إلى القاهرة مثلا ستتحول رحلتها ليس إلى القاهرة، إلى تبوك، ليس لها أي قريب في تبوك يتلقاها، أو تذهب إلى دمشق أو إلى أي بلد، أو إلى أي بلد مصري؟ تعطيل مقتضيات أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجر على الناس شرا وبلاء مستطيرا، وتفتح أبوابا للفجور والفواحش كالذي يحصل في تجرؤ الناس على الاستهتار بالموروث من القيم والعادات والأخلاق الكريمة ومحاولة تخطي هذه الأمور، أو إرادة استحداث أيام فرح وسرور وأعياد الذي نشر في بعض الصحف أن الناس يضيقون، بعض الناس يضيق على الناس ويقول ليس في البلاد إلا سوى عيدين، ويعطلون على الناس أيام فرح كان ينبغي أن تكون مهيئة. أشك أن هذا من العدوان على الشريعة، فنسأل الله الهداية والاستقامة. صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول أمر ولي الأمر بإقامة صلاة الاستسقاء غدا، فلو قدر ونزل المطر قبل الصلاة فماذا يعمل الناس؟ والله نحن نتمنى أنه نزل قبل أمس وأمس واليوم، ولا يمنعنا إذا نزل المطر نأتي ونعلن شكرنا لله جل وعلا. ثم المملكة ليست الرياض فقط، أما إن جاءنا خبر إن نزل غيث مجلل قد عم المملكة من خليج عدن إلى جبال الأناضول ومن ساحل البحر الأحمر الغربي إلى الساحل الشرقي من شرق، هذا ما لا شك نقول الحمد لله الذي جاء بالله لنا بخير فوق، ولا شك أن عطاء الله جل وعلا فوق ما يطلبه العباد وما يتطلعون له. فنسأل الله جل وعلا أن يحقق لنا غيثا. ينبغي للناس عند بالنسبة للغيث والاستغاثة أن يهتموا له، ينبغي للناس أيضا فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء أن يقبلوا عليها إقبال الراغب المعتذر لربه جل وعلا من كثرة الذنوب، الحريص على إظهار فقره وفاقته إلى عطاء الله ولطفه. الله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فما من إنسان إلا هو فقير لله جل وعلا. وهذا يسأل عن إيجار مدة التمليك وزيد عليه الثمن بعد ثلاثة شهور من الاتفاق. هذا الجار المنتهي بالتمليك قد صدر من هيئة كبار العلماء في المملكة قرار من عدد من السنين في قبل وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه بعدم جواز هذا العقد. وينبغي الإنسان إذا أراد أن يشتري أن يسلك طريقا يسلم من وقوعه في طريق مجهول النهاية. يكون لازم تدخل فيه، هذا يرجع للقاضي إذا أراد صار فيها خصومة يبت فيها القاضي، لأنها الذي سوف يتصرف في الغالب البايع، لكنه لن يتصرف إلا بقوة السلطة، يعني خاصة السيارات التي تشترى البيع بالتأجير المنتهي بالتمليك، ولا شك أن القصد هو التمليك، لكن خشية أمور يخشاها البائع جعل المشتري لا يملك التصرف إلا بسداد آخر الثمن. صلحيح. وهذا يسأل عن حكم يؤم الناس ويشرب الدخان. الصلاة صحيحة ولو كان الإمام يشرب الدخان، لا شك أن الدخان من المحرمات، لا شك أنه من الخبائث، والله أحل لعباده المؤمنين الطيبات من رزق وحرم عليهم الخبائث، ولا أحد يستطيع أن يقول أن الدخان هذا من الطيبات، لكن الناس يرتكبون أشياء ويتنقلون أشياء ولو علم أنها ليست من الطيبات. الصحابة صلوا خلف شخص سكر، فكون الشخص يرتكب ذنبا الصلاة صحيحة، ولا يجوز للشخص أن يقول أنا سوف أصلي في البيت لن أصلي في هذا المسجد لأن الإمام يشرب الدخان، عليه أن يصلي مع الجماعة تبرأ ذمته هو، والإثم على مخالف المقتضى الشرعي فيما يتعلق بشرب الدخان، ولا يمتنع الشخص من الصلاة لأنه يكره الإمام، سواء كانت كراهيته بسبب عدم تورع الإمام عن بعض المحرمات والمكروهات ما دام أن الإمام ليس من أهل الشرك الأكبر، ليس من أهل ارتكاب الأعمال التي من ارتكبها كفر حتى يتوب منها. وإنما له ذنوب، منها الدخان الذي هو من الشرور التي ابتلي بها عدد كبير من الناس، والله المستعان. هذا خصوصاً يقول إذا أردت بيع سلعة سواء جوال أو سيارة أو له ذلك، فهل علي أن أغير كل ما فيها أو أكتفي بالأشياء الظاهرة؟ إذا كان فيها عيوب لو علمت لا تغيرت الحال بشأنها، فإنه لا يحل لإنسان يبيع سلعة يعلم بها عيبا لم يعرف إلا ببيانه، لا يحل له أن يدلس، بل يجب عليه أن يبين. وإذا تبين العيب صار المشتري أيضا بالخيار، إما بالرد وإما بالإمساك وأخذ الأرش. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.